ظهر شريف فوانا الخلطة. زهرة بريء وانا الغلطان. الاستاذ مروان زهرة جيتيلي يا اختي. تعال يا جابر تعالي. شايف ابن عمك اليتيم؟ ولا عشان تكون موعظة ويكون في علم الناس بأن ربك لوحده بإيديه مصير الناس. يا ما يتم بيسعده ويبقى أعلى الناس. نبينا أبوه مات وهو في بطن أمه مولود يتم والإله جعله شفيع للناس. وقام واخد أخته وابن عمه وقال له تعالى يا جابر. وجابر بيبكي ولا معلش يا زهرة أنا ظلمتكم أنا وأبوي. جابر نداها وقال زهرة يا بنت العم أنا حقي أبكي وأنوح بدل الدموع دي دم. مروان ندى له يا ابن عمي بلاش تشيل الهم قولي بقى فين أبوك مشتاق أنا للعم. أخد ابن عمه وأخته وعلى العمارة رايحين فوجدوا مسكين بيقول لله وشايل الهم. من ده يا جابر قال أبويا فضحتنا معاك يا أبويا. مروان ده أحسن من أخويا متعلم وحداه إيمان. عمه بكى والدمع انسان واقف حزين كده على الأبواب. خدني حداك بقى بواب ده كل غلطة وليها حساب. مين ده يا جابر؟ قال له أبويا ده وصلت انت راخر يابا. واليتيم حضن عمه وابن عمه وحضن أخته. وعمه قال له إيه؟ قال له خدني حدك يا ابن أخويا اشتغل بواب واحكي يا واد قصتي للأعداء وللأحباب علشان يقولوا اللي أكل مال اليتامى اشتغل عندكم بواب. وقامت الأفرح على طول واللي صبر حتماً حيموت. يا بخت مين كان بينا مشغول بالمدح والنبي حيقول مدح الرسول بيهني الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. وانا جاي لكم صدري مشروح عاشق نبينا فجلى عنا نوحي.